بإجماع العلماء أن بر الأمهات من أعظم العبادات ومن أعظم القرب، بل إن نوافل الطاعات أحياناً نوافل الطاعات تقطع لأجل رضا الوالدين في النوافل فقط. جميل أن يسكنك حب الوالدين حب عملي، وليس المراد ادعاء الحب. والعجيب في الصدق في البر، الصدق في البر أن الوالدين يعرفون من أبنائهم الصادق من الكاذب. لو أن البر كلام وادعاء لاستطعنا جميعا أن نكون من أصدق الناس فيه، ولكن البر برنامج عملي يسكن الابن يعيشه الابن. ولذلك تجد أن الابن مهما كبر إذا فقد الوالد والوالدة أو غابوا أو مرضوا لربما ضج في حياته وضجر وبحث عنهم، لأنه لا يستطيع العيش إلا مع أبويه. رجل كنت أسير معه وأراد أن يطيبني، وكان الطيب في جيبه ويحمل دهن العود الجميل الزاكي، فأدخل يده وقال: يا شيخ أريد أن أطيبك. فقلت: الله يكثر خيرك، لا حرج. أدخل يده في جيبه ثم أخرج دهن عود، ثم لما نظر إليه أعاده في جيبه مرة أخرى. قلت له: طيبني من هذا. قال: لا. قلت: أريده، أنا ظننت أن هذا رخيص ويبحث عن الأجود. إذا العكس أيها الأخيار، إذا الذي أخرجه هو الغالي، هو النفيس، هو أغلى ما استطاع أن يشتريه، فأخرج طيبا لا بأس به ثم طيبني. وقلت: والآخر؟ قال: ذاك الطيب لأبي، للحية أبي ولرأس أمي، أشتري يا شيخ التولة ب2000-2500 ريال إلى 3000، أبحث عن أطيب الطيب، لأني كل بعد وضوء يتوضاه الوالد للصلاة آتي بالطيب فأطيبه 5 مرات في اليوم، حتى لا يشم الناس من أبي إلا أزكى طيب. وإذا رأيت أمي تصلي وهي جالسة عقدت أناملها بالتسبيح قد فرغت، مسحت بميل الطيب على رأسها حتى يفوح الطيب الجميل ويستنشقه كل من استطاع أن يقرب إليها. قبلت رأسه وقلت له: هنيئا لك، دقائق بر جميلة. بعض الأبناء يهتم بثوب أبيه ويهتم بطيب أبيه ويهتم بحذاء أبيه ويهتم بأدق الدقائق لأبيه وكذلك لأمه، ينظر في لباسها، ينظر في آنيتها، ينظر في مجلسها. أليس من العار ومن الخطأ الكبير أن يبدو الأبناء في حال أجمل من حال الآباء والأمهات؟ أليس من ضعف الحياء من الأبوين أن يبدو الابن في تمام زينته والمرأة في تمام زينتها، أما الأب والأم في حياة رثة؟ معاشر الأبناء، طيبوا لحى الآباء ورؤوس الأمهات، فوالله لا يستحق الطيب إلا تلك اللحية وذاك الرأس. رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.